لوقوع العقد على عينه كحاضر. فإن شرط ذلك في عقد البيع بأن قال: إن فاتك شيء من هذه الصفات أعطيتك ما هذه صفاته، لن يصح العقد، قاله في المستوعب، وينفسخ العقد عليه أيضا بتلفه قبل قبضه لزوال محل العقد. هذا المبيع المعين، قال: بعتك عبد التركي المعين له، هذا العبد مات، ايه اللي يحصل؟ فسخ العقد او لم ينفسخ؟ انفسخ العقد. تلف المبيع قبل قبضه، انفسخ العقد، يقول له خلاص ناخذ واحد ثاني، هل له ان يطلب بدله؟ يقول له لا، لازم انت يديني واحد ثاني. هو مش عايز يدين البائع، قال انا مش بائع. قال له لا، اختلف، انا خدت منك ايه؟ انا اشتريت منك عبد، ديني واحد ثاني. انا بعتك عبد التركي فلان الفلان ومات ومات هذا العبد. يقول له لازم انت تديني واحد ثاني. هل من حق المشتري ان يطلب واحدا اخر؟ بعتك هذه الكرتونة بعينها، هذه الكرتونة بعينها فحرقت قبل قبضها، تلفت قبل قبضها، هل يلزمه ان يعطيه، ان يطلب المشتري من البائع كرتونة اخرى؟ لا، انفسخ العقد، وليس له ان يطلب الايه؟ البدل. ان اعطاه هذا امر اخر، بس هيبقى عقد ايه؟ عقد جديد. احسنت، هيبقى عقد اخر، لان العقد الاول انفسخ، تمام؟ وينفسخ العقد عليه برده على البائع بنحو عيب. فلو كان في هذا المبيع عيب او نقص صفة، خلاص الا انت اديتني الكرتونة دي، فتحنا الكرتونة في الكتاب المغني فوجدنا اول مجلد فيه عيب، لو رقم ممسوحة، فيقول له ايه؟ خذ هذه الكرتونة واديني ايه؟ اديني كرتونة ثانية. له؟ ليس له. طب ما هو في فقد صفة، في عيب، بس انت ايه؟ ها؟ احسنت، انت عينتها، عينت هذه ليه؟ هذه الكرتونة، ما قلتلوش انا عاوز كرتونة، انا عاوز مغني، انما انت عينت هذه الكرتونة بعينها. يعني الثمرة لو اختلفت، الثمرة لو اختلفت، لو قال صاحب المحل لا خلاص، طالما الكرتونة ديت فيها عيب انا ما عنديش الا واحده ثانيه، والكرتونه الثانيه ده انا ايه؟ من باع انا عوز، انا محتاجها. لا، لازم تديها لي. له ان يطالبه؟ ليس له ان يطالبه، لانه عين. طيب، فان شرط ذلك في عقد البيع بان قال: ان فاتك شيء من هذه الصفات اعطيتك ما هذه الصفات، قال هذا الشرط لا يصح. لو قال له لو طلع عيب في الكرتونه اللي انت عينتها دهيت اديك واحده ثانيه، قال هذا شرط فاسد. لماذا؟ لأنه إيه؟ عينها، فلم يصح العقد، قاله في المستوعب. وينفسخ العقد عليه أيضا بتلفه، أي بتلف المبيع قبل قبضه لزوال محل العقد. وهذا النوع، انتبه للأحكام، وهذا النوع يجوز التفرق من متبايعيه قبل قبض الثمن وقبض وقبل قبض المبيع كحاضر بالمجلس. إذا هذا المبيع لا يشترط فيه قبض الثمن ولا قبض ليه؟ ولا قبض المبيع. هذه السلعة التي عينها، أنا عاود عبدك الفلاني، عبدك التركي الفلاني، هل يشترط إنه لازم خلاص بقى طالما عين هذا العبد التركي لازم يدفع المجلس الثمن كاملا في مجلس العقد؟ لازم؟ لا يستلزم من ذلك، لا يشترط انه يدفع المبلغ كاملا في مجلس العقد، الثمن كاملا في مجلس العقد، لا يشترط، ما دفعش حاجة. ولا يشترط ايضا انه يقبض المبيع في مجلس العقد. لماذا؟ لا يشترط قبض الثمن، لان ده في السلم، قبض الثمن، اشتراط قبض الثمن في ايه؟ نحن العملية ايه صعبة النهاردة شوية، الحقيقة في كتير الكلام فيه غموض، الكلام ده عاوز بس تركيز وانتباه معايا، يعني ما تسرحش شمال ولا يمين، انتبه. ناس بس خل ها؟ عينة ولا مبيعا؟ مبيعا بذاته.